أنه شرك وقالوا هذا ليس بشرك، فاستدلوا على فعلهم برد النصوص كعادة المبطلين، مع أنهم ليس عندهم أي شيء يتمسكون به إلا أمور مشتبهة اشتبه عليهم وعلى غير طالب العلم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني حظا منه، والكتاب المقصود به جنس الكتاب، وهذا قد علم سبب النزول أنه اثنان من رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، أحدهما من بني النضير والآخر من بني قريظة، القبائل التي كانت في المدينة من قبائل اليهود الذين عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم يناصروه ويكونون يدا معه على من قصد المدينة، فخانوا ونقضوا العهد فأهلكهم الله، جل من أهلك وأجلى من أجلى. فهذا الاستفهام ألم ترى يعني للنظر والتعجب والتحذير مما وقع فيه هؤلاء، مع أنهم أوتوا كتاب وعندهم علم ومع ذلك اختاروا الكفر والضلال وفضلوا دين المشركين على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله على دين الإسلام. وقوله يؤمنون بالجبت، الجبت قيل هو السحر وقيل هو الشيطان وقيل هو الشرك والأصنام، وأهل اللغة يقولون أنه يدخل فيه الشر كله، تدخل فيه الأصنام ويدخل فيه الشيطان والسحر والكهان، فهم كلهم جبت. والإيمان به الرضا به ولو لم يعتقد صحته، وكونه لم ينكره وأقره. أما الطاغوت فهو الشرك والأصنام والشياطين، وكذلك الذي يزعم أنه يعلم الغيب إنه يكون طاغوت، أو الذي يضع شرعا يحكم به بين الناس بدل شرع الله، وهذا ليس مجرد طاغوت بل هو من رؤساء الطواغيت وكبارهم. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز للحد، ولهذا عرفه ابن القيم بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمعنى هذا على هذا التعريف أن الذي يعبد من الخلق يكون طاغوتا، كل معبود من دون الله يكون طاغوت، كما قال الإمام مالك، قال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، غير أن هذا ينبغي أن يقيد فيقال من عبد من دون الله وهو راض، أما الذي يعبد وهو غير راض وغير عالم فلا يكون طاغوتا، أنه ينكر ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لأنهم إذا حشروا يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا، يسأل العابد والمعبود كلاهما، فيتبرأ المعبود من عابده ويكفر به، ويصبح العابد خاسر وقد تحصل على الندامة والضياع. لهذا قال الله جل وعلا: وإنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني زاد على الحد المعهود وتجاوز حتى غطى الجبال. وذلك لأن أهل الأرض الآن الموجودين كلهم ذرية من كان في السفينة، بل قل العلماء أنهم ذرية نوح عليه السلام، لأن الذين معه في السفينة لم يعقبوا. السفينة يعني صغيرة محصورة، لأنها يقولون كل الذي حملته 80 من الرجال والنساء، وكذلك من كل جنس من البهائم. فالمقصود كلمة طغى إنما مأخوذة من التجاوز، تجاوز الحد الذي جعله الله جل وعلا حدا للمخلوق. وحد المخلوق أن يكون عبدا، كل مخلوق يجب أن يكون عبدا لله، وهذا حده إن كان عبدا لله، وإلا عبد مخلوقا مثله. ولا بد، لأن ابن آدم لا ينفك عن العبادة سواء رضي أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. فإذا لم يعبد الله جل وعلا، عبد الشيطان أو عبد شهواته، قد يكون مثلا عبدا لماله، قد يكون عبدا لبطنه، قد يكون عبدا لزوجته، لأنه يطيعها في معصية الله ويتبع أمرها ويترك أمر الله. من كان بهذه الصفة كن عبدا، كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة. فالناس قسمان: عبدا لله وعبدا للمظاهر الأخرى من المخلوقات، ولا بد سواء شعر أو لم يشعر. وهذا من جزاء الله، الجزاء العاجل، جزاء وفاقة. على هذا كل الخلق عبيد لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا ذالا تجري عليه أقداره وأحكامه. ولكن المفيد العابد الذي يعبد بالاختيار، أن تصدر منه العبادة لله جل وعلا، فهذا هو الذي ينجو، وما عداه يكون هالكا. فالمقصود أن الطاغوت المقصود به هنا الأصنام والشرك، ويتبين هذا بسبب النزول، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بسبب النزول. فالمقصود من اللفظ أن الطغيان يدل على تجاوز الحد الذي حده الله جل وعلا للمخلوق، والمخلوق حد أن يكون عبدا لله جل وعلا، فإذا تعدى هذا الحد صار طاغوتا. فلا يوجد في الكون كله إله يعبد إلا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا إله غيره جل وعلا، وكل مألوه يؤله فهو طاغوت من غير الله جل وعلا. ولكن إذا كان هذا الذي يعبد بدون شعوره وبدون علمه وبدون أن يكون له اختيارا في ذلك، فهذا يكون العابد نفسه عبد طاغوتا، ولكن المعبود يعني بالنسبة للمعبود يكون سالما ليس عليه إثم، لأنه عبد لله ويتبرى من هذا الشيء. وكل المعبودات التي تعبد من دون الله ما عدا من كان صالحا ستحضر يوم القيامة. لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والخطاب هنا للمشركين، قال أحد المشركين: الآن أخصم محمدا. فأتى إليه وقال: إنك تقول إنكم وما تعبدون حصب جهنم، هل عيسى وأمه والملائكة وعزير في جهنم؟ فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. هذا يدلنا على أن المعبود الذي يكون طاغوتا هو الذي يرضى بذلك، أو يكون شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك. وجه الدليل من الآية، يعني وجه الشاهد للترجمة، الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. كيف يستدل بهذه الآية على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهي نزلت في اليهود الذين فضلوا دين المشركين على دين الإسلام؟ ذلك أن هؤلاء حيي بن أخطب وكعب بن أشرف كانوا من أشراف القوم، أشراف، هذا رئيس لبني النضير وهذا رئيس لبني قريظة، وقومهم تبع لهم. فلما ذهبوا إلى قريش يعلبونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدونهم أنهم يناصرونهم، مع أن العهد على خلاف ذلك، سألوهم قالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأي ديننا، ديننا أو دين محمد، أيهما خير، أيهما أفضل؟ فقالوا: وما دينكم وما دين محمد؟ قالوا: ديننا أننا نسقي الحاج اللبن على الماء، وننحر الكوم ونكرمهم ونكرم الأضياف ونعمل، وذكروا من مدحهم: ومحمد صنبور تبعه سراق الحجاج من غفار ومن غيرها. كذب وافتراء. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد. فنزلت الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نقول إن سبب النزول يعين على فهم المعنى وليس هو المعنى المقصود، لأن الآية عامة في كل من عبد من دون الله، فهو وكذلك الذي يرضى بالشرك أو بالسحر أو يعمله، أو مثلا يرضى بالكهانة أو غير ذلك، يكون آمن بالجبت. بعض اللغة يقول إن هذه الكلمة ليست من اللغة، لأن اللغة لا يجتمع فيها جيم وتاء في كلمة واحدة. الصحيح أن الذي يتكلم به أهل اللغة من العرب يكون من اللغة العربية، سواء كان أصله من لغة أجنبية أو غيرها. القرآن ليس فيه كلام أعجمي، كله عربي، كما وصفه الله جل وعلا بأنه عربي مبين. فوجه الدليل منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا نتبع من كان قبلنا، كما سيأتي في الحديث. فإذا كان هذا وقع من أهل الكتاب فسيقع من هذه الأمة، هذا هو وجه الاستدلال بالآية، وكذلك الآية التي بعدها، وهي قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك. ذلك الإشارة إلى قولهم، إلى قول اليهود يخاطبون المسلمين، ما رأينا أهل دين أشر من دينكم. قال الله جل وعلا لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما ظننتموه بنا، وهو أنتم شر مثوبة عند الله. من لعنه الله؟ اللعن هو قد يطلق على العذاب والقتل، وقد يطلق على المعنى العام الذي هو الإبعاد عن مظان الرحمة. فالملعون مطرود، مبعد عن الله جل وعلا وعن رحمته. من لعنه الله وغضب عليه، وهذا زيادة، لعن وغضب يجتمعان، فهذا أمر عظيم جدا. وغضب عليه، فإذا غضب الله على أحد فهو ملعون وزيادة، فحق عليه هذا. وجعل منهم القردة والخنازير، يعني أن مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير، وهذا ما نعرف أنه وقع إلا في اليهود، فلهذا يقال إنهم إخوان القردة والخنازير. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم عبدة الطاغوت، عبدوا الطاغوت وهو المال والدنيا وهم يعلمون وغير ذلك، فهم أكثر الناس عبادة للمال وجمعه والتفاني فيه كما هو معلوم إلى اليوم. يعني هؤلاء أشر، والمصيبة أن هذه الأشياء معناها أنها ستقع في هذه الأمة، لأن هذا وجه الاستدلال بالآية. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن في آخر هذا الزمان أنه يخسه بقوم من هذه الأمة بفئام، ويرجم فئام بحجارة من السماء، ويمسخ آخرون. وفيه أن قوما يكونون عند علم، العلم يعني جبل، وأن الرجل يأتي إليهم لحاجة فيقولون له عد إلينا من الغد، فيصبحون قردة وخنازير إذا عاد إليهم وإذا هم قد مسخوا. وجاء أن ذلك إذا استحل الخمر، وكذلك الحر والحرير، والحر هو الفروج الحرام، إذا استحلت استبيحت وقع غضب الله وعقابه. أما عبد الطاغوت يعني عبدت المظاهر الأخرى، سواء قبور أو أشخاص أحياء أو شجر أو أماكن معينة أو غير ذلك، وهذه وقعت في هذه الأمة، يعني عبادة القبور وعبادة بعض الأشخاص، حتى عبد بعض المجانين وعبد أشياء كثيرة. وإن كانوا لا يسمون عبادة. ومع الأسف الآن لا يزال الناس كثير من المسلمين يتعبدون بأمور خرافات يشمت بهم الأعداء، يشمتون بهم خرافات كثيرة، سواء سموا أنفسهم صوفية أو غير صوفية، وقد يعبدون القبور التي قد دفنت في التراب وأصبحت لا تجدي شيء ولا تعبد. والعبادة ما هي معناه أنهم يسجدون لها ويركعون، بل يسألونهم المنافع ويسألونه دفع المضار، وهذه عبادة لا يجوز أن تكون إلا من الله جل وعلا. وسؤال المخلوق لو كان إذا كان حيا قادرا حاضرا، فإن كان الإنسان غنيا عن ذلك فإنه سؤاله محرم، وإن كان محتاجا يجب أن تكون سؤاله بحسب حاجته، كما جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المؤمن يجب أن يكون حرا صائنا وجهه عن بذله لمخلوق مثله، وإنما يعبد ربه ويفتقر إليه ويسأله حاجاته. فوجه الاستدلال من الآية هو ما سيأتي من ذكر الحديث. أما الآية الثالثة وهي قوله في قصة أهل الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف المفسرون من هم هؤلاء الذين غلبوا على الأمر، هل هم من المسلمين ولا من غيرهم؟ والظاهر أنهم ليسوا من المسلمين، هؤلاء الحكام الذين لهم الكلمة ولهم السيطرة، وإن كانوا من المسلمين فهم فعلوا فعلا ليس محبوبا إلى الله، بل هو مكروه ومبغض، لأن البناء على الأموات بناء المساجد كما هو معلوم لنا جاء النهي عنه، فهذا ليس محمودا، لكنه في أهل الكتاب. وهذا وجه استدلال المؤلف فيه، لأن هذه وقعت من أهل الكتاب من النصارى. نحن كما سيأتي في الحديث كثير منا سيتبعونهم. فهذه الآيات الثلاث وجه الاستدلال منها ما بينه حديث أبي سعيد، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا صحيح، سنن بضم السين، ويجوز أن يكون سنن ولكن سنن أولى وأكثر استعمال وأبين. والسنن هي الطرق التي يسلكونها، وهذه الطرق المختلفة التي ليست هي الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي طريق واحد لا يختلف، ولهذا جاء توحيده في كتاب الله كثيرا. والسبل والسنن تكون على غير الحق، ولهذا قال سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم المختلفة التي ليست على هدى. من كان قبلكم، والذين قبلنا هم اليهود والنصارى، هم أهل العلم وهم الذين نزلت عليهم الكتب أو لا نزل عليهم التوراة والإنجيل وغيرهما مما أنزله الله جل وعلا على أنبيائهم. وقوله حذو القذة بالقذة، القذة غير معروفة لنا الآن ولا تعرف، والمقصود بها ريشة السهم التي هي بمنزلة رصاصة البندق الآن، إن تجد الرصاص مثل كل واحدة مثل الأخرى لا تختلف عنها وزنا وقدرا وصفة، فكانت القذة هكذا التي توضع للسهم لتنطلق لقتل من أرادوا. والذي في السنة في الحديث الذي في الصحيحين حذو النعل بالنعل، وهذا الظاهر هذا اللفظ في المسند في مسند الإمام أحمد حذو القذة بالقذة وليس في الصحيحين، لكنه المؤلف رحمه الله كتب الكتاب هذا في سفره فكتبه من حفظه وهو بعيد عن مكتبته، وهذا شيء غريب، كتب الكتاب وذكر النصوص وكثير منها أو أكثرها يعني مطابق لما هو في الكتب تماما، ونادرا يأتي فيه شيء مخالف كلمة ولا شيء بسيط. هذا يدل على حفظه رحمه الله. يجوز أنه كان حافظا أيضا المسند، فذهب الكلام إلى ما في المسند. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود بالنصب يعني تقصد اليهود أو تريد اليهود، اليهود والنصارى تعني اليهود والنصارى هذا التقدير. قال فمن يعني من أريد غيرهم فهم المراد. وقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم، هذا التمثيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب جدا، ولكن يتبين العجب لمن يعرف الضب، كيف اختار جحر الضب من بين الجحور مع أن الضب لا يوجد في بلاده صلى الله عليه وسلم، ليس موجودا في الحجاز، ولهذا لما جيء إليه بضب أهدي إليه محنوذ وقدم له لم يأكل، فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أكرهه. وكان عنده خالد بن الوليد فأخذه أكله، جره وأكله، ومع هذا يمثل بجحره، وذلك أن الضب جحره لا يكون سامتا أبدا، لا يكون يعني يقصد جهة يصمت فيها، وإنما يتلوى متجها إلى التحت هكذا يصنع حتى يعسر الدخول عليه. هذا مما أعطاه الله جل وعلا إياه، لأنه جل وعلا خلق كل شيء فأعطاه ما فيه يحتفظ بنفسه أو يدافع عن نفسه، فهو لا يستطيع المدافع إلا بهذا، يحفر جحره بهذه الطريقة فلا يستطيع شيء من الحيوانات تدخل عليه لأنه ضعيف ما عنده مقاومة، ولهذا مثل به، يعني كان هذا الجحر عسر الدخول عسر جدا، ولو قدر أنهم يكونون في مثل هذا الجحر فتتبعونهم عليه، هذا مبالغة أنه سوف يتبع اليهود والنصارى في كل ما يفعلونه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان إذا نظر الآن وإذا كثير من المسلمين يترسمون خطى اليهود والنصارى يتبعونهم حتى في الأكل وفي اللباس وفي المساكن وفي المراكب وفي غيرها، حتى أصبحوا تجد من يقتني الكلاب في البيوت ويجعلها في السيارة وكذا لأنه شاهدهم يصنعون ذلك، وتجد كثيرا يأكلون بالشمال لأنهم شاهدوهم يأكلون ويشربون بالشمال، ويظنون أنهم عندهم مثلا التقدم وعندهم العلم وعندهم، والتقدم والعلم ليس بتقليدهم في سفاسف الأمور وأخلاق السيئة. لو مثلا تبعوا في الصناعات وفي الأمور النافعة فلا لوم عليه على المتبع في ذلك، ولكن يتبعهم في أمور سافلة وأمور تكون على خلاف الحق خلاف الأخلاق الفاضلة، هذا هو الخزي، نسأل الله السلامة. والمقصود بذكر هذا الحديث التحذير، ليس مجرد الإخبار، يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نقع في ما وقعوا فيه، لأن الخلق لا صلة بينه وبين ربهم جل وعلا إلا بطاعته واتباع رسوله، فإذا عصوه فالعاصي يستحق العذاب مهما كان، ولو كان ابن نبي، فلا صلة للعبد بينه وبين ربه إلا بطاعته. ولهذا يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس كلهم خلقوا من رجل واحد، والرجل خلق من التراب كما قص الله جل وعلا علينا ذلك. وقد نوع الله جل وعلا الخلق ليدل على كمال قدرته، يعني خلقهم خلق بني آدم صار أربعة أنواع، أصلهم التراب كما هو معروف ردده الله كثيرا في الكتاب، وزوجه خلقت منه من ضلعه الأيسر، أخذ جزء منه فخلقت الزوجة، نام نومه فلما استيقظ إذا هي جالسة بجواره، خلقها صارت سكنا له. ولهذا المرأة تتعلق بالرجل والرجل يتعلق بها لأنها بضعة منه، هذا من عجائب قدرة الله، امرأة تخلق من رجل. والنوع الثالث ذكر من أنثى بلا زوج، هو عيسى عليه السلام، خلقه الله من مريم بدون أن يكون لها زوج كما قص الله جل وعلا ذلك علينا. ثم النوع الرابع ما هو متعارف عند الناس فصار كأنه شيء عادة ما فيه عجب، مع أنه من أعجب الأشياء، ولهذا ذكره الله جل وعلا كثيرا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلو اجتمع مثلا أطباء العالم بما أوتوا من علم وأجهزة أرادوا أن يحولوا النطفة إلى قطرة دم ما استطاعوا، ما يستطيعون، فكيف النطفة تصبح مثلا علقة يعني قطعة دم، ثم تصبح مضغة قطعة لحم، ثم تصبح أيضا عظام، ثم يكون فيها العصب والسمع والبصر والرأس والأمعاء وغير ذلك، ثم تنقسم إلى قسمين ذكر وأنثى. ولهذا صار هذا من الأدلة على وجوب عبادة الله، الرجل لا دخل له في ذلك والمرأة لا دخل لها في هذا، وإنما هو كله بقدرة الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه الأمة تتبع، أو كثير منها يتبع اليهود والنصارى، وهذا ما قدره الله وشاءه، ولهذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه تحذيرا منه، فصار دليلا على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، ودليلا على أنه لا بد أن يقع وكونه لا بد أن يقع ما هو معناه أنه يكون الإنسان معذور في ذلك، بل هو آثم في اتباعهم لأنه قد حذر من ذلك. والآيات هذه التي ذكرت فيها التحذير أن يقع الإنسان كما وقع لها، أن يقع الإنسان فيما وقع فيه هؤلاء. ثم قال ولمسلم، يعني رواية ليست من هذا الحديث، هذا حديث ثاني. ولمسلم عن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان مرة ركب البحر فانكسرت به السفينة، هو من معه، ركبوا على شيء من الخشب حتى وصلوا إلى جزيرة. ثوبان استقبله الأسد وصار يهمهم، فصار يمشي أمامه ويهمهم، يعني كأنه يقول هذا الطريق تعال معي، فسار خلفه لما عرف أنه الطريق الصحيح. فلما عرف وقف الأسد وصار يهمهم ويؤمي برأسه، يعني كأنه يودعه وما يدريه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أطاع الله أطاعته الحيوانات، كما كان عبد الله بن الشخير رحمه الله كان إذا أراد أن يسافر مع قوم اشترط عليهم أن يتولى رعي ركائبهم، وهذا من أصعب الأشياء، رعي الركائب. الناس إذا استراحوا، إذا تعبوا استراحوا، الركائب لا بد أن ترعى. كيف مثلا يمشي الإنسان طوال النهار ثم يذهب يرعى يحرس؟ فكان إذا ذهب وتوارى عن أصحابه صار يصلي، وجاء الأسد صار هو الذي يتولى رعي الإبل. يوم من الأيام قال أحدهم سوف أنظر ماذا يصنع، فلما رأى ذهب رأى العجب، هو يصلي والأسد إذا شذ واحد من الإبل رده وجمعها. هذا كرامة وهو آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. ما يصلح أن نتكلم في هذا ونقول إن هذا الزوي أنه في الرؤيا أو أنه أعلم إعلاما كذا، بل يجب أن نقول كما قال الرسول زوى الأرض. وزوي الشيء جمعه وطيه، زواها له فصار ينظر إليها، وهذا أيضا من الآيات، من آيات الله. يقول فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني معناها أنها ما يكون لها زويت له، وإنما زوي بعضها. وذكر الشرق والغرب ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا لم يذهب ملك أمته جنوبا وشمالا، وإنما ذهب شرقا وغربا حسب ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وهو معجزة وآية من آيات الله جل وعلا. قريب من هذا ما حدث له في قصة الإسراء، إنه لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به وأصبح في مكة صار يخبرهم، صاروا يضحكون ويصفقون، يعني فرحوا قالوا هذا دليل على الكذب، فقال أبو جهل لما أخبره: أتحدث غيري؟ فقال: نعم، أحدث كل الناس. ذهب وأتى بالناس: اسمعوا ماذا يقول. صاروا يصفقون. ثم قال أحدهم: صف لنا بيت المقدس. كان أتاه ليلا ولم يتأمله كثيرا، يقول: فرفع لي فصرت أنظر إليه وأصفه لهم. فقالوا: أما الوصف فهو هو، الله على كل شيء قدير. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وصل ملك أمتي حدود الصين شرقا، والغرب ملك الأندلس وما حولها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر عبارة عن الذهب، والأبيض عبارة عن الفضة والجواهر. فأيهما اختلف العلماء، بعضهم يقول إن الأحمر هو كنوز قيصر ملك الروم، والأبيض كنوز كسرى ملك الفرس، وبعضهم يعكس، وسواء كان هذا أو هذا، المهم أنه أخبر أن كنوزهما ستأخذها تملكها هذه الأمة وتنفق في سبيل الله. ووقع ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، ولهذا غضب عليه المجوس على عمر، وصاروا يسمونه طاغوت قريش، لأنه هو الذي على يده فل ملك كسرى وأخذ تاجه ومزق ملكه، كل ممزق. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. بعامة هذه السنة المقصود بها المحل والجدب، سمى سنة كما هو معروف في لغة العرب. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأبت عليه قريش وامتنعت، قال: اللهم إني عليهم بسبع سنين كسن يوسف التي وقعت في زمن يوسف، السبع الشداد التي أكلن ما قدموا لهن. فأصيبوا بالقحط، عدم المطر، حتى استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه بالرحم أن يدعو لهم ويستغيث لهم، فاستغاث لهم فمطروا كما هو معروف في السيرة. والسنة هذه بعامة، سنة بعامة يعني سنة تعمهم جميعا كل الأمة فتهلكهم، ألا يهلكها بسنة بعامة. والباء هذه زائدة، والمعنى وعامة هذه صفة لسنة، يعني سنة عامة يعني تعمهم. أما الباء التي بعدها فهذه ليست في صحيح مسلم، وإنما الباء الأولى فقط، الظاهر أن هذه من الطابع. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار اليهود والنصارى، فيستبيح بيضتهم. البيضة هي معظم الشيء وأصله ووسطه، يعني أنه لا يستبيح أموالهم ويأخذها. وإن ربي قال يا محمد، هذا أول فيه إثبات الوحي، وأن الله يقول قولا يسمع ويرسل، وقد يسمع منه بلا واسطة، ولكن هذا ليس معناه أنه سمع قول الله بلا واسطة، إلا أن يكون في الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، ولكن بواسطة جبريل هو الذي جاءه بهذا الحديث، فهذا من الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا بواسطة جبريل. لا يسلط عليهم عدوا يعني كافرا على غير دينهم من سوى أنفسهم، ومن سوى أنفسهم هنا استثنى، ومعنى ذلك أنه إذا كان الهلاك من أنفسهم أنه يجوز أن يقع. وهذا المفهوم جاء التصريح به كما سيأتي، فيستبيح بيضتهم، يأخذ ما البيضة أما أن تكون عامتهم وجلهم، أو يكون أصلهم فيه إمامهم مثلا. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا دليل على أن الأقضية التي قضاها الله جل وعلا لا تتغير، وأن الدعاء لا يغيرها. فنحتاج إلى جواب على الحديث الذي لا يرد القضاء إلا الدعاء، وصلة الرحم تزيد في العمر. كلا الجملتين يحتاج إلى جواب، والجواب على هذا أنه لا يخالف هذا الحديث، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، ولكن معنى ذلك أن الله جل وعلا إذا قدر شيئا جعل له أسبابا، ومن أسباب الأسباب التي ترد الأمور التي قدرها الدعاء. فإذا دعا الإنسان فهذا الدعاء من القدر، قد قدر أنه يدعو فلا يصاب به شيء، والآخر لا يدعو ويصاب. أما العمر فالعمر محدد ومكتوب، والإنسان في بطن أمه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، أن النطفة إذا وضعت في الرحم بقيت 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني لحمة بقدر ما تمضغ ما يمضغ وتؤكل، ثم يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح ويكتب رزقها وأجلها وعملها وشقي أو سعيد، فلا يزاد عليه ولا ينقص. هذه الكتابة كتابة تتفق مع الكتابة السابقة التي هي كتابة الكتابة في اللوح المحفوظ، ولكن هذه اطلع عليها الملك الموكل بالرحم. العمر مقدر والإنسان في بطن أمه لا يزيد ولا ينقص. يبقى ما معنى قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ قال المفسرون أو كثير منهم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر ليس هو هذا المعمر. يقولون هذا مثل ما إذا قلت عندي دينار ونصفه، فهل نصف الدينار هو الدينار الذي عندك ولا نصف دينار آخر؟ نصف دينار آخر. وقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أيضا هذا قد قيل إن المحو يكون في صحائف الملائكة، لأن الملائكة تسجل على العبد كل ما عمل ونطق به، فإذا صار في المساء محي الشيء الذي ليس عليه ذنب ولا فيه ثواب، مثل خذ الكتاب أعطني القلم وما أشبه ذلك، ويثبت الشيء الذي فيه ثواب أو عليه عذاب. وقيل أيضا إن المحو يكون في الشرائع، اختار هذا القول شارح الطحاوية ابن أبي العز، وقال إن هذا هو القول الصحيح، أن المحو يكون في الشرائع، فيمحو الله ما يشاء، يعني ينسخ، ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. أما الأعمار فليس فيها زيادة ولا نقص. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحدى أمهات المؤمنين سألت، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي فلان وبكذا وكذا، فقال: لقد سألت الله أعمارا مضروبة لا تزيد ولا تنقص، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان أحسن، أو نحو هذا. فقوله: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يدل على هذا كما دلت عليه النصوص الأخرى. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ليس بعامة، عامة، الزلباء هذه خطأ، بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطارها يعني من بالأرض، لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما استطاعوا أن يستبيحوهم أن يأخذوهم، ولكن هذا مشروط بقوله: حتى يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض، فإذا وجد هذا يجوز أن يسلط عليهم العدو فيستبيح بيضتهم، كما وقع في الأندلس، أصبح لا أثر للإسلام فيه، محيا نهائيا بسبب الخلافات التي جرت بينهم، فصار بعضهم يغزو بعض ويقتل بعضهم بعضا، فصار ذلك من نصيب النصارى، استولوا عليهم وقتلوهم ووضعوا المحاكم التفتيش التي إذا عرفوا أن إنسانا موجود مسلم ولو بالخفا قتلوه. كذلك إذا وجد الخلاف بينهم والمنافرة والمقاتلة فإنه يجوز أن يسلط عليهم العدو. ولهذا حظ الإسلام على الاجتماع وعدم التفرق والائتلاف والتماسك وطاعة ولي الأمر وإن كان ظالما. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لهذا قال: حتى يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يهلك بعضا، يعني إذا وجد ذلك سلط عليهم العدو من سوى أنفسهم. يقول: رواه البرقاني، البرقاني أحد الأئمة الذين اعتنوا بالحديث واعتنوا بجمعه، فكتب كتابا جعله مستدركا على الصحيحين، وهو أحد مشايخ الخطيب البغدادي، وقد أثنى عليه كثيرا وقال إن كتابه أفضل من كتاب الحاكم. ولهذا قال في صحيحه، برقاني في صحيحه: وزاد على مسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والرؤساء، هؤلاء هم الأئمة، فإذا ضل العلماء ضل الناس، وكذلك الرؤساء إذا ضلوا ضل الناس معهم، لأنهم يطيعونهم غالبا، غالبا إلا ما شاء الله. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا الحديث يذكره الذين يكتبون في التفرق، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. المقصود بالسيف القتل، سواء كان بالسيف ولا بغيره، يعني إذا صار بعضهم يقتل بعض استمر هذا إلى يوم القيامة. والمعنى أنه يكون في جهة دون أخرى، ما يلزم أن يكون عامة، المهم أنه لا بد أن يقع قتال بينهم بين الأمة. والسيف وقع لقتل الخليفة رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، فلما قتل وقع السيف فصار القتال، فصار مقاتل في ذلك الوقت هائلة صلى الله عليه وسلم. ثم استمر اليوم وسيستمر إلى يوم القيامة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر عن القتال في الفتن صلوات الله وسلامه عليه كثيرا، ولهذا أكثر الصحابة اعتزلوا تلك الحروب تماما لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ويوم القيامة يختلف باختلاف المقاصد، لأن القيامة قد يقصد بها قيامة قوم معينين، وقد يقصد بها جيل معين، كما جاء في الحديث أنه سئل متى الساعة وكان عنده صبي صغير، قال إذا إن أخذ هذا الصبي عمره أدرك الساعة. والمقصود يعني ذلك الجيل، فهذا مثل قوله الآخر، الحديث الآخر، عند 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة، يعني من الموجودين، إذا مضى 100 سنة ماتوا وجاء جيل آخر، فيقصد بقيام هذا. وكذلك في الحديث الثاني الذي سيأتي بقيته جزء منه، يكون قائمين حتى يأتي أمر الله كما سيأتي، أمر الله يعني الذي يتعلق بهم. ويقصد بالقيامة النف الصور، فيجب أن يفهم على حسب السياق. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا الشاهد من الحديث أن الشرك يقع في هذه الأمة، والحي هو أحد الأحياء وهو الجماعة الكبيرة، جماعة من الأمة تلحق بالمشركين، ولحوق بالمشركين إما من كل جانب، من كل وجه، أو من وجه واحد بأن يدخلوا في الشرك أو يصبحوا مع المشركين يناصرونهم ويساعدونهم. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا أيضا من الشواهد، وكل هذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فيكون من دلائل نبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المقصود بال30 هؤلاء الذين يكون لهم أتباع ولهم قوة ولهم دعوة، أما مجرد دعوة النبوة فهذا لا حصر له، كثير جدا، ولكن بعضهم يكون عن مرض، وبعضهم يكون عن وساوس، وبعضهم يكون لأجل أن يتحصل على شيء حيل. قد ذكر المؤرخون أشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكن المقصود الذين يكون لهم قوة وأتباع مثل الأسود العنسي، ومثل مسيلمة الكذاب، ومثل طليحة الأسدي، وهؤلاء كانوا في وقت الصحابة. أما الأسود العنسي ومسيلمة ففي وقته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. صارت حروب بين الصحابة وبين مسيلمة وقومه طاحنة، قتل من الصحابة كثير منهم، قتل منهم أكثر من 70 من حفظة القرآن، وكان ذلك هو سبب جمع أبي بكر القرآن، قل لئلا يذهب القرآن بذهاب حفظته. ثم يقول إنه كلهم يزعم أنه نبي، مع أن هذا من العجائب، هؤلاء يزعمون أنهم مسلمين، أنهم مسلمون ويقرؤون كتاب الله، وكتاب الله فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيف مثلا يجتمع دعوى النبوة مع الاجتماع بالإيمان بهذا، إنه هذا كلام الله وهذا تصريح الظاهر، ولكن الشيطان يزين للإنسان الشيء الذي قد يكون به شهرة أو غير ذلك. كان الرشيد رحمه الله له أولاد عدة، وعنده ولد كان لونه على غير لونه، فكان ما يهتم به كثيرا، وكان عادته إذا حدث شيء يجمع أولاده عنده في المجلس، فجيء له برجل ادعى النبوة، وكان هذا الولد صغير له 7 سنوات تقريبا حوله،